الله أسألني أن يفضل. نحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأعراف، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة عن نبي الله موسى مع عدو الله فرعون. وقد قلت لكم إن فرعون وملأه قد اتهموا نبي الله موسى بأنه ساحر، وقد أراد أن يعتلي المكان بسحره، ومن أجل هذا جمعوا له السحرة من كل صوب وحدب حتى يضاهوا سحره بسحر. ولما جمع السحرة واشترطوا على فرعون ما اشترطوه كما سمعنا آنفا، دخلوا في حوار مع نبي الله موسى حيث خيروه بين أن يكون هو البادئ بالإلقاء وبين أن يكونوا هم البادئين. فاختار نبي الله موسى أن يبدأوا، فلما ألقوا حبالهم وعصيهم أخبر القرآن أنهم سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. هذا جعلنا نقف مع قضية السحر، لا أقول لا نقف وقوفا تفصيليا، وإنما نقف وقوفا إجماليا، وإن كنا نحتاج للتفصيل في بعض النقاط فنقف معها بالتفصيل. تكلمنا عن السحر وقلنا إن هناك من أنكر أن السحر له حقيقة وله تأثير، وعلماء السنة وهذا ما ندين به إن شاء الله تعالى قسموا السحر إلى أقسام، بيانوا أن من السحر ما له تأثير. وقلت ما ينبغي أن نشغل أنفسنا بهذا كثيرا حيث يمتلئ بعض الناس خوفا وفزعا من أن يسحر أو يفعل له كذا أو كذا أو كذا، وخاصة هذه موجة قد عمت في مثل هذه الأيام ووقع فيها النساء والرجال على حد سواء، ونسأل الله السلامة. فقلت إن الشرع قد بيّن لنا طرقا وقائية يستطيع المسلم أن يقي نفسه من السحر ومن السحرة، فلا يستطيعون معه شيئا إن أخذ هذه الأمور بيقين، وقد أشرنا إليها في لقاء سابق. وقلت حينما نسأل أو يقال إذا كان للسحر حقيقة وتأثير، هل يجوز لنا أن نستعين بالساحر حتى يفك لنا السحر وما إلى هذا؟ قلت هذا لا يجوز شرعا بأي حال من الأحوال، وحديث النبي قد قطع الأمر في هذا، من ذهب إلى ساحر أو كاهن أو عراف فسأله وصدقه وقد كفر بما أنزل على محمد. وهذا الذي تذهب لتستعين به هو في حقيقة الأمر وفي حكم الشرع حكمه أنه كافر. وقلنا ما يدلل على هذا الآيات التي جاءت في سورة البقرة، ولذلك ذهبنا لنستمع إليها ولنقف على ما جاء فيها، وهي قول الله سبحانه وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. قلت ينبغي أن نقف مع هذه الآيات وقفة سريعة، من خلالها نستطيع أن نقف على بعض الأمور التي نحتاج إليها وبدقة. كان مما أخذه أهل العلم من هذه الآيات الكريمة الحكم على الساحر بأنه كافر، وقالوا هذا بالنظر إلى قول الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وكان المقصود بالذين اتبعوا ما تتم الشياطين على ملك سليمان انهم اليهود عليهم لعنة الله. واسأل الله سبحانه وتعالى ان يريحنا منهم انه سميع مجيب الدعاء. فاليهود اتبعوا ما تتم الشياطين على ملك سليمان، وقد بينا ان هذا كان هو السحر. الله سبحانه وتعالى قال وما كفر سليمان. اذا ما وقفت بعقلك مع هذه الآية تجد ان اليهود ما اتهموا سليمان بالكفر، وانما اتهموه بالسحر. اتهموه بالسحر انه ما سخر له الجان وما سخرت له الريح وما كان له هذا الملك الذي ما كان لاحد غيره. قال ان هذا الملك ما دان له الا عن طريق السحر والاعمال السحريه وما الى هذا. فاتهموا سليمان بالسحر، فلما اراد ان ينفي الله عنه السحر قال وما بقيت وما سحر سليمان، قال وما ايه وما كفر سليمان، حتى يبين لك ان كلمة سحر تساوي كلمة ايه كلمة كفر، وان الساحر كافر بكل المقاييس الشرعية. فربنا ينفي عنه هذا وما كفر سليمان ولكن الشياطين ايه كفروا يعلمون الناس اللي ايه السحر. فكان طريق تعليم الناس للسحر انما هو عن طريق اللي ايه الشياطين. والشياطين كما هو معروف عندنا هم كفرة الجن ومرضة الجن، ومعنى هذا انه لا يعلم السحر الا كافر، ولذلك لا يتعلمه الا كافر، لان الشيطان يشترط فيه ويشترط عليه الكفر. فلئن لم يكفر فلا يعلم هذا العلم، ولئن كفر فانه يعلم هذا العلم، فهو كافر يعلمه كافرا كافرا. الا ان هذه الايات كما قلت جاء فيها إشكال كان ينبغي أن نجليه حتى لا يساء فهم هذه الآيات، خاصة وأن الكتاب الآن أصبح ميسرا وموجودا في أيادي الناس وعوام الناس وأنصاف المتعلمين وأنصاف الوعاظ. حينما يطالعون كتب التفسير فيقرؤون فيها للأسف الشديد يستهويهم القصص ويصدقون كل ما جاء في هذه الكتب دون دراية منهم بالصحيح والسقيم وبالصالح وبغير الصالح. فقلت إني جاء في هذه الآية وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. طبعا هذا التعبير إنما نحن فتنة فلا تكفر هذا يشير إلى أن العمل بالسحر يعد كفرا وهذا يدعم ما قلناه آنفا. فأصبحت في هذه الآية مشكلة، هذه المشكلة تتعلق بهذين الملكين اللذين جاء خبرهما في هذه الآيات الكريمات. قلت إنه من المعلوم يقينا وهذا شيء ينبغي أن نؤصله في أنفسنا، وأولئك الذين يحرصون على دراسة علم العقيدة أنا أرى أنهم ما ينبغي أن يكتفون بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وهذه أمور كلها تتعلق بالله رب العالمين، وينبغي أن يبدأ بها طالب التوحيد، بل ينبغي أن يبدأ بها طالب العلم أصلا ولكن هذا لا يعني أنه يغفل غيرها. فقلت إني من شرائط الإيمان كما أنك تؤمن بالله رقم 2 وإيه وملائكته. والإيمان بالملائكة يستوجب ويستلزم أن تعرف ما ورد عن الملائكة سواء كان في القرآن وفي السنة مما خلقوا وما يجوز في حقهم وما لا يجوز وما يجب وما لا يجب. هذا من واقع تدعيم وتأسيس الإيمان في قلب كل مسلم. والقرآن الكريم حدثنا عن الملائكة كثيرا وكذلك السنة. القرآن كما قلت أثبت للملائكة العصمة، قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فقلت هذه الآية الذي ينظر إليها يرى أن هناك ملكين قد نزلا وأخذ يعلمان الناس السحر. وكما قلنا للساحر واللي بيعلم السحر واللي كافر فهذا كفر. فهل هذا يعني أن هذين الملكين قد كفر؟ قلت إن البعض أراد أن يخرج من هذا المأزق وقال إن القراءة التي ينبغي أن نقرأ بها هي واتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. فقالوا ما فيش ملكين ده في ملكين والملك هو المتوج من البشر. فالحديث عن رجلين عن بشريين لا عن ملكين. طبعا هذا يخالف القراءة المتواترة وهذا يخالف ما عليه السلف الصالح. فقلنا هذا الأسلوب للخروج من هذا المأزق أسلوب يعني غير سليم وغير صحيح وغير مسلم به مطلقا، لا أقول من غيرنا ولكن من علمائنا هناك مسلك آخر سلكه الإمام القرطبي عليه رحمة الله وهو يؤكد أن المعنى هكذا، فيقول واتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. حد كده كلام ماشي، مين اللي بيعلم الناس السحر؟ الشياطين. فهو يقول وما انزل على الملكين، يقول هذه جملة اعتراضية وما نفيه، هذه جملة اعتراضية وما ايه وما نفيه، حيث ان بعض الناس قالوا ان هناك او كان هناك ملكان يعلمان الناس السحر فنفى الله ذلك، قال وما انزل على الملكين. وما يعني لم ينزل على الملكين، فما ايه ما نفيه، زي ما تقول ما معي من نقود اي ليس معي من نقود. فالمعنى ليس هناك سحر قد نزل على ملكين، ودي جمله اعتراضيه. وبعدين نكمل الكلام ببابل هاروت وماروت، ده يتصل بما قبل هذه الجمله، اي وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وايه وماروت. يبقى الكلام ماشي كده. اما وما انزل على الملكين هذه جمله اعتراضيه وما تعتبر ما ايه نافيه، فينفي الله سبحانه وتعالى ان يكون هناك سحر نزل على ملكين اصلا. واصر القرطبي ان هذا هو المعنى الصحيح وهذا هو التوجيه السليم الذي نستطيع ان ننفي به تلك الشبهه عن عن هذين الملكين ونثبت لهما العصمه كسائر الملائكه الا ان اهل العلم ردوا عليه وما قبلوا منه هذا، ومنهم ابن جرير عليه رحمه الله، فقال اذا كان المعنى كما قلت يبقى السياق ماشي، شيل جمله اعتراضيه دي خليها في مخك دلوقتي، وما انزل على الملكين مش حاجه على الملكين دي معناها؟ قال له ايوه. قال طيب ناخد بقى الكلام، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت. لان احنا قلنا وما انزل على الملكين دي جمله ايه جمله اعتراضيه، ببابل هاروت وماروت. طب ربنا قال يعلمون ده مين؟ الشياطين الناس السحر. وما انزل ببابل هاروت وماروت، طب فصل لي وما يعلمان من احد اللي هم ايه؟ طب ما انت قلت شيل الملكين دول ودي جمله اعتراضيه يبقى وما يعلمان دي كان المطلوب بقى يكون الشياطين وما يعلمون، مش كده؟ طب والشياطين لما يعلموا حد يقولوا له احنا فتنه فلا تكفر ينفع؟ يبقى لازم وما يعلمان اللي هم مين؟ الملائكة. وقولهم انما نحن فتنه فلا تكفر ده لا يصلح ان يكون قول الشياطين وانما هو قول ايه؟ يبقى فعلا القضيه قضيه ملصقه بمين؟ بالملكين. فقالوا له هذا التوجيه الذي قلته التوجيه لا يستقيم مع سياق الايات. واصله لك ولا انزل شويه؟ ها واصله؟ انا عايز اسمعكم. واصله؟ واصله. طيب خلاص، عشان لو مش واصله انزل، ما انت لازم تقوم من قدام الفاتح مش تقعد باصص له او حاضر وخلاص، لا فلازم تبقى مستوعب اللي انا بقوله. خلاص ما دام وصلت يبقى الحمد لله خلاص. فقالوا اني السياق على التوجيه الذي وجهه القرطبي سياق ايه؟ سياق لا يستقيم ولا يصح، لانه لو كنا نجيب الاعتراضية طب نخبيها كده نشوف الكلام يستقيم ولا ما يستقيمش يستقيم ولا ما يستقيمش. زي ما انت تقول ايه مثلا جاء محمد خلاص جاء محمد قلنا فقال كذا وكذا وكذا قلنا دي لو شلتها الكلام ايه الكلام يستقيم مش كده شل قمنا وجاء محمد فقال كذا وكذا وكذا وكذا دي يسموها ايه جمل ايه اعتراضين شيلها كده خلاص. لكن احنا لو شلنا وما انزل على الملكين خلاص ومشينا الكلام والجهل بقى وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون ايه منهما. الله يبقى الكلام راجع على مين بقى على الملكين يبقى لا يبقى الملكين هم اللي كانوا نازلين بالسحر وبيعلموا للناس فعلا وبعد ما يعلموه يقولوا انما نحن ايه فتنة فلا تكفر لان هذا لا يصلح ان يكون من كلام مين من كلام الشياطين بقى الشيطان هيجي يقول لك اتعلم بس خلي بالك انا جاي فينك ما تكفرش هيقول لك كده ده شرط انك انت تكون ان هو يكون ايه ان هو يكون ايه ان يكون كافرا. فقالوا له هذا التوجيه يا قرطبي لا يستقيم لا يستقيم. من هنا كما قلت بقى في نهايه المحاضره السابقه راح طالع بقى جماعه مطبلين ومزمرين والفرقه للاسف هي تنتسب الى الاسلام وطبعا ما اكثر الذين ينتسبون الى الاسلام والاسلام منهم بريء يعني هناك فرق تنتسب الى الاسلام كما قلت تدعي مجيء انبياء اخرين وان النبي مش خاتم الانبياء. هناك فرق تنتسب الى الاسلام وتدعي ان علي بن ابي طالب كان اولى واحق مش بالخلافه لا بالنبوه وان ملك الوحي اخطأ. هناك فرق تنتسب الى الاسلام وتنسب الى ابليس الصلاح وتقطع له بدخول الجنه وهكذا. فكل من هب ودب يكون مسلم وينتسب الى الاسلام وخلاص ويقول ما يحلو له. فيما مضى كان علماء السلف يتصدون لهؤلاء ويبينون فساد عقيدتهم ده فيما مضى. الان ممكن يطلع اي واحد يقول كفرا وبعدين يخرج بقى اعلامنا الموقر وجرائدنا الحلوه الاموره عشان تقول لك ده فكر وحريه فكر وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا فاصبح الكفر فكرا واصبح الخوض في حق الله وفي حق الرسول وفي حق الملائكه بالباطل حريه. وتكلم عايز تتحدث عن الله وعن الرسول وعن الانبياء وعن الملائكه تحدث ولا حرج لكن ما تقدرش تتحدث عن حد تاني من الجماعه اللي انت عارفهم طبعا يا ما تقدرش تذهب ورا الشمس ورا الشمس لكن مع الله ومع الرسول دي حريه فكر حدث ولا حرج. هذه كارثه بكل المقاييس بكل المقاييس. فخرج الفرقه هذه الفرقه كانت تسمى الحشويه وهذه الفرقه بالطبع هي حشو فاسد في الاسلام هي حشو فاسد في الاسلام. بعد كما قلت في نهايه اللقاء الماضي ان الملائكه ليسوا معصومين لهم اسمه خالص خالص ويجوز عليهم الكفر ويجوز عليهم الوقوع في الكبائر. وقلت ان هؤلاء اخذوا بقى يتلمسون حججا في القران الكريم. كان من هذه الحجج الايه التي نحن بصددها ان هناك ملكين قد علم الناس السحر ومعروف ان السحر كفر ومخرج من المله والساحر كافر وعلى هذا يبقى يكون هذان الملكان قد كفر قد كفر يبقى مفيش عصمه للملائكه. وقلت بقى ان هم عادوا كذلك الى سوره البقره واخذ يتلمس فيها اشياء فكان قال لك اول خبر يخبره الله للملائكه اني جاعل في الارض خليفه. اول خبر عن الانسان اللي يخلق اني جاعل في الارض خليفه واذا نظرت الى رد الفعل عند الملائكه ستجد يعني انهم وقعوا في جمله من الكبائر لا يقولون كبيره جمله من الكبائر. فقلت انهم قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك فرقم واحد اعترضوا على الله، ورقم اثنين اغتابوا البشر، تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك ليه الدماء، والغيبة لآدم ولنا والغيبة كبيرة، يبقى اعتراض من الاعتراض على الله كفر، وهذه اغتياب والاغتياب كبيرة. وبعدين زكوا أنفسهم وهذا لا يجوز شرعا، فقالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وربنا قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون، فهذا يعني أنهم كانوا يشكون في علم الله، وقال لهم إن كنتم صادقين، وهذا يعني أنهم كانوا كاذبين. ثم إن الله سبحانه وتعالى قطع لهم بجهنم للملائكة والعياذ بالله، فقال وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وأصحاب النار هم الداخلون المخلدون فيها بنص القرآن، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وآخر بها هؤلاء يأتون بآيات من كل صوب وحدب حتى يدعموا ما يقولون، ويقولوا إن الملائكة لا عصمة لهم، هم كفروا وهم ارتكبوا الكبائر والمعاصي، ولا إشكال في هذا. طبعا في عجالة سريعة أقول بالطبع هذا كلام فاسد لا يصدر إلا من عقلية فاسدة، ولا تقبله إلا عقلية واهية لا حظ لها من علم، أولا لما قال لله سبحانه وتعالى أتجعل فيها، هذا السؤال لم يكن اعتراضا، وإنما هو استفهام كما قال أهل العلم لاستظهار الحكمة، بمعنى أنك إذا كنت تثق في حكمة فلان من الناس ثم رأيته يفعل فعلا، هذا الفعل لا يستطيع عقلك أن يقف على الحكمة من ورائه. إذا أنت في هذه الحالة مع ثقتك مثلا في حكمتي، إيه اللي بيحصل؟ بتضطر أنك أنت تعمل إيه؟ تسألني، بتسأل معترض علي؟ لا، وإنما تريد أن إيه؟ أن تقف على حكمتي. فلما مثلا تجدني مثلا تجدني في في في في يوم من الأيام أفعل شيئا في ثوبي أو في شعري مثلا، أنت تعلم وأنت واثق تماما أنني لا يمكن أن أكون مخالفا للسنة، فأكيد ما فعلت هذا إلا لحكمة، فتسألني قد رأيتك تفعل كذا وكذا وكذا وكذا، أنا لا أشك في حكمتك، ولكنني أريد أن أعرف ما هي الحكمة التي لأجلها فعلت كذا وكذا وكذا. فاستظهار الحكمة لا يعد اعتراضا، ومن قال إنه اعتراض فهو غبي لا يفهم. إذا سؤال الملائكة لم يكن اعتراضا، وإنما كان استظهارا للحكمة، هذه واحدة. ثانيا قول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، لا يعد اغتيابا، لأن احنا قلنا من ذي قبل الشرع إذا كان قد نهى عن الغيبة وهي أن تذكر أخاك بما يكره، خاصة إذا كان ما تذكره فيه إلا أن الشرع أباح الغيبة في بعض الأحوال، وهذا لا يعد اغتيابا فالشرع أباح الغيبة في الشهادة، مش كده اللي راح تشهد فهتقول إيه؟ هتقول إيه؟ واحد قال لك تعالى فلان ده طول الليل اللي بيقعد يصل ويحسس والدخان طالع علينا تعالى اشهد، مش بتشوف ده وبتحس بيه تقول له أيوه، روح بقى تشهد تقول الله ده إيه؟ بس انا مش هقدر اقول معلش عشان لما اختبوس وهو راجل حلو، السلام عليكم ورحمة الله، ينفع؟ يبقى في الشهادة هتذكر المعايب ولا مش هتذكر؟ يبقى هتذكرها، ابي واحد، فده لا يعد اغتياب ولا يسمى هذا اغتيابا. في باب التعليم والتعلم يعني احنا عندنا علم كامل اسمه علم الجرح والتعديل. ايش معنى كلمة جرح؟ إن لما يجوا في علم المصطلح الحديث يجوا يتكلموا عن السند ورجال السند، فيقول لك فلان مدلس، فلان كان يفعل كذا، فلان كان فيه عيب كذا، فلان كان كذا، ده يعد اغتيابا؟ لا يعد اغتيابا. ليه؟ إنه يذكر لك فلانا بما فيه حتى تعلم أأخذ عنه الحديث أو لا أأخذ عنه فأنا أحقق مصلحة وأبرأ مفساد فهذا لا يعد اغتيابا. كذلك الحديث في حق أهل الفسق أولئك الذين يجاهرون بالمعصية فأنا بعض المغفلين بقولها بملي فيها بعد مثلا ما خطبت جمعة من الجمعة فاتكلمت عن بعض الفنانين أو الفنانات وذكرت هؤلاء بالأسماء فلان وفلان فلان وفلان فلان وفلان وفلان يجي يهمس في أذنه زعلان هو على فلان وفلان طب وليه يعني تجيب الأسماء ما كانش في داعي لذكر الأسماء يا أخي روح تنيل بستين ميلا أنت فاهم حاجة شايف بهايم عمالين تتكلموا خلاص يا راجل روح فاهم حال تعبانين وتعبنا معاهم والله يعني اصابونا بضيق في الصدر يعني كفايه ضيق الصدر اللي احنا فيه من البلد اللي احنا شايفينه وعايشين فيه والضعف والخنا والمذابح والمجازر اللي بتحدث للمسلمين يا ناقصة كمان الاغبياء والغباء يا اخي روح اخي ده البخاري عامل باب جواز اغتياب الفاسق راجل يا راجل سبحان الله يعني رقاصة طالعه ترقص قدام كل الناس تستر عليها ده ازاي يعني عايز افهم يعني ما تقولش ازاي يعني ما هي قدام كل الناس ودي ما طالعه تتقبل وتحتضن قدام كل الناس وطالع بيغني قدام كل الناس يا راجل ده فاسق مجاهد المعصيه وهذا كما هتك ستر نفسه هتك الاسلام ستره هو فعل هذا بنفسه جاهر امام كل الناس فجاء طالبني انا بان اسطر عليه هو كان سطر على نفسه عشان اسطره سبحان الله العظيم فالناس تعبانه وخلاص اسمع كلام اي كلام وناس الغباء والجهل بقى بالكيل فهذا مما يجوز فيه الاغتياب الاستفتاء انت الان مثلا جارك فيه عيب وانت لا تعرف كيف تتصرف معه زوجتك فيها عيب وانت لا تعرف كيف تتصرف معها وانت فيك عيب وزوجتك لا تعرف كيف تتصرف معك ايش هتعمل هتضطر ان هي تفتي انا لا اعرف حكم الشرع والله عايز استطلع راي الشرع كيف تتصرف معك فهذا الذي يذهب الى من يستفيد فيذكر له عيب الطرف الاخر عشان يقول له كيف اتصرف مع هل يعد مغتابا والله لا يعد مغتابا وكلكم يعرف قصة المرأة صحيح البخاري التي جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له ان زوجها خير ذكرت عيب ولا ما ذكرت شيء هي بس كان مرادها فضحه واغتيابه هي تريد ان تستفتي ولا يعطيني ما يكفيني واولادي ااخذ من ماله بغير اذنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ولا بد قالوا امسك هذا الحديث دلالة على ان ذكر المعايب اذا كان على سبيل الاستفتاء وطلب المعرفة فهو لا يعد ارتيابا فهكذا فعل الملائكة قالوا هذا نحن يا رب يعني نستطلع ونريد المعرفة ونريد الفتوى في هذا يا رب هذا من طبيعته انه يفسد ويسفك الدماء وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا فكيف جاز ان يكون خليفة في الارض اذا هم يطلبون الوقوف على الحكم والحكم الشرعية ما ارادوا بهذا ذكر المعايب لاجل ذكر المعايب فبلغة الشرع لا يعد هذا اغتيابا لاي حال من الاحوال ثالثا الصلع لها عن تزكية النفس قال فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى أنا أسأل أيضا كما لها الصلع عن الغيبة وهذه القاعدة لها استثناء كذلك النبي كان يقول ويجوز ويقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد الله المطالب شيء يجوز في الحرب تطلع تتمكن سبحان الله يا راجل في ساحه الوغى في ساحه الوغى في قتال في سبيل الله يجوز في الحرب نفس القاء الرعب في قلبي في قلب العدو تطلع تنسكري وتقول فلتزكوا انفسكم. مش مكانها لا مش مكانها لا مش مكانها لا. هذا الامر الثاني كما قال اهل العلم يجوز تزكيه دفع الضوء والبخاري ودفع الضوء يتعلق بالمسلمين. قال تعالى انظر يا سيدنا يوسف لما قال له الملك انك اليوم لدينا متين امين. قال له ايه؟ قال اجعلني على خزائن الارض. كمل اني حفيظ عليم. مزكي نفسه رواية مزكى نفسه مش قال حفيظ عليم مزكى نفسه. نعم لان في هذا المقام يجوز لانه زكى نفسه ليصل الى مكان عن طريق هذا المكان يستطيع ان يحقق خيرا وان يدفع ان شاء الله ما يتسابش لغيره ياكل حقوق الناس ويضيع ضعفه ويدي لاهل بقى المناصب ويفرق بينهم وبين عوام الناس. انما هو بهذا اراد ان يحقق خيرا وان يدفع ايه وان يدفع شرا. وهذا شيء احيانا نحن نحتاج اليه نحن نحتاج اليه. فانا مثلا في مره من المرات كما قلت لاخوانكم رايت رجلا يسيء في وضوئه فنظرت اليه بعد ان فرغ من الوضوء قلت له ان شاء الله تعالى اراك قد اخطات في كذا وكذا وكذا وكذا, وكذا. قال لا لا لا انا عارف انا عارف انا فاهم انا بعمل ايه وانا من تلاميذة الشيخ فلان وانا شفت الشيخ فلان بيتوضا كذا. طيب فلو عدت اقول له طيب يا عمي براحتك انا رجل فقير في العلم وما الى هذا ساجعله في قناعة بما ايه بما ايه. طيب اضطررت تلميذ الشيخ فلان. طيب يا سيدي انا فلان هي والله يا ايوة. طيب طب قال لي طب الغلط ايه فبدأ يتعلم. فمن خلال ذكر النفس وتزكية النفس استطعت ان اجنبه يعني خطأ قد وقع فيه واحمله على صواب. فنحتاج الى هذا احيانا ان الانسان احيانا بيحتاج الى ان يزكي نفسه حتى يلزم الناس بخير. مش قد لا يقبل الا بهذا قد لا يقبل الا بهذا ونجنبه شر قد لا يجتنبه الا بايه الا بهذا. فلا يكون الغرض هو مجرد تزكية النفس التي تقودها الى الغرور. لا يكون هذا لا يكون هذا. فاذا تزكية النفس كما ذكرنا انفا ليست ممنوعة على على الايه على الاطلاق على الاطلاق وانما لها مواطن تجوز فيها. قال وهذا هو حال الملائكة حال الايه حال الملائكة انهم حينما زكوا انفسهم زكوا انفسهم في هذه الحالة وفي هذه الصورة ما كان تزكية النفس لإرادة النفس وإنما كانت تزكية النفس لأجل مدح الله سبحانه وتعالى مش لأجل نفسه مش لأجل نفسه. هديك مثال سريع جدا هديك مثال سريع جدا. يجي واحد يقعد قدامك مثلا يقول لك أنا تلميذ الشيخ الألباني أصبحت حفاظة فهامة دقيقا في علم الحديث. بالله عليك اللي انت سمعه ده هو يزكي نفسه؟ ان انصفت فقل هو يزكي شيخه لاجل ان انا تلميذه حصلت كل ده. هذا يعني انه من تتلمذ على يديه يكون بهذه الايه بهذه الصورة بهذه الصورة. ولذلك لما قال الملائكة في سورة الصافات وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون ما كانوا يزكون أنفسهم وإنما كانوا يزكون خالقهم لأنهم أرادوا أن يقولوا نحن نصطف ونأتمر بأمر الله نحن نسبح بحمد الله لأنه هو الحقيق بهذا لأنه هو ليه حقيق بهذا لأنهم كانوا ينفون عن أنفسهم أن يكونوا بنات الله كما كان سياق الآيات. فكان هذا في حقيقة الأمر في حقيقة الأمر تزكية ومدح لمين؟ ها؟ لله رب العالمين لله رب العالمين. فكذلك الأمر ها هنا، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي أنك يا رب أهل للتسبيح وأهل للتقديس، فكيف يكون في الأرض من لا يسبحك ومن لا يقدسك؟ إذا دي تسبيح من أصلا من لله وليست لله وليست للنفس وليست للنفس. أما عن قول الله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، فقلنا تعالى يا أخي إيش معنى كلمة صاحب؟ إيش معنى كلمة صاحب؟ الصاحب فيه اللغة حتى في واقع الأمر الذي نعيشه، هذه الكلمة تأتي بمعنى بمعنى الساكن المقيم وبمعنى المتصرف والمدبر. نمثل مثال سريع جدا بالشقة اللي حضرتك فيها، بالشقة اللي حضرتك فيها انت ملكها، ومع هذا تسمى ايه؟ تسمى ايه؟ صاحبها. كده اللي ايه؟ لو جم يقولوا مين صاحب الشقة دي تقول ايه؟ انا. انا. خلاص؟ كونك بقيت صاحبها ملكها، قلنا لا، امال انت ايه؟ ساكن. يبقى دي صحبة بمعنى الايه؟ بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ السكنة. بمعنى الايه؟ فالساكن يسمى ايه؟ يسمى صاحبه. يبقى في صحبة بمعنى الايه؟ بمعنى السكنة. طيب. إذن فهناك صحبة بمعنى الايه؟ بمعنى السكنة. وهناك صحبة بمعنى الملك والتصرف، انك انت اللي تستطيع ان تتصرف في الشقة. فالساكن الشقة يكون انا صاحبة، لكن ما يقدرش لا يبيعها ولا يأجرها، ما يقدرش يتصرف فيها. مش كده؟ ولا يشيل منها حيطة ولا يعمل كده، ما يقدرش. وصاحب الصاحب الاصلي المالك هو المدبر والمتصرف. ولذلك قل لو ان الاثنين واقفين في الشارع، المستأجر معاه واحد فبيقول له دي شقتي، وصاحب الشقة الحقيقي اللي مالكها واقف مع واحد بيقول له تصدق اهي دي شقتي، مين فيهم كذاب؟ مين فيهم كذاب؟ الاثنين صدقين. انا بقول بمين اللي فيهم؟ والله الاثنين صدقين. والسيد لما قال انا صاحب الشقة دي باعتبار الايه؟ باعتبار السكنة. والثاني لما قال انا صاحب الشقة دي باعتبار الملك والتصرف. مش كده؟ فلما قال الله اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون، ده كان باعتبار الايه؟ باعتبار السكنة. ونبدأ قال وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكة، مش ساكني هذا مفهوم البهائم، لا، اي وما جعلنا المتصرفين والمدبرين لامرها الا ملائكة، اللي هم الزبانية عليها ملائكة ايه؟ غلاظ شداد. مش كده ولا ايه؟ ودول اللي بيتصرفوا ودبروا شؤونها، اليس كذلك؟ فصحبة الكافرين صحبة سكنة تختلف تماما عن صحبة الملائكة، فهي صحبة تصريف وتدبير للنار ولأحوالها. وصلها؟ فما تساوي هذه بتلك، هذا نوع من انواع الغباء والعياذ بالله، هذا لوح من انواع الظلف والغباء. فاذا ما عدت الى الآية التي نحن بصددها بقى، وهي وما أنزل على الملكين لبابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فما عليه أهل التحقيق وأهل العلم وأهل الحديث أن الفتنة التي عمت، أن الناس لما عم السحر وانتشر، وخاصة بعد وفاة سليمان، وادعى المغرضون من اليهود في هذا الوقت أن سليمان ما كان يكون أو ما كان منه، ما كانت معجزات إلهية، وإنما كانت هي عن طريق السحر، قالوا أنزل الله ملكين. بالك أنزل الله إيه؟ ملكين في صورة بشر، وهذا شيء طبيعي حتى يتعاملوا مع الناس في صورة بشر، يعلمون الناس فعلا السحر حتى يستطيع أن يفرق المرء بين السحر وبين المعجزة، فلا يلبس عليه الشياطين الأمر ويجعلونه يعتقد أن المعجزات هي بعينها سحر. ولذلك كان بعد أن يعلم الناس قل تعالى شوف، زي ما أخذك واحد يقول لك طب تشوف من يموت تعالى ما أوريك، دي كلها حركات وخفة يد بعد ما يوريها لك عشان لا تعتقد ان الثعبان ده بيحيي ويميت ويقلب حقائق الاشياء، يقول لك كلها خفة يد تعالى ما أوريك، يقول لك بس اوعى اللي وريته لك ها تستخدمه، انا وريته لك ليه؟ ليه؟ علشان الامر يبقى بالنسبة لك ايه؟ ها؟ واضح، فاياك ان تستخدمه تبقى ضلال زي الضلال اللي انت شايفه ده. هكذا فعل الملكان، هكذا فعل الملكان، كان يعلمان الناس السحر. خلاص؟ تعال ابقى فاهم ان ادي السحر وادي حقيقته، المعجزات اللي انت شفتها غير كده خالص، ولا يستطيع الساحر باي حال من الاحوال. ولذلك وما انزل على الملكين بباب المدينة، باب هذه المدينة بالعراق، مدينة بالعراق، هالوت وبالوت كما قال اهل علمها اسم الملكين، هالوت وبالوت اسم الايه؟ اسم الملكين. وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنة، اللي انت بتتعلمه ده فعلا بلاء واختبار ليك، فلا تكفر، شوف معنى فلا تكفر، فلا تصبح ساحرا تعمله بالسحر، عشان يرضيك انه لو مشي فيه يبقى الفرق بين ان انا اتعلم او افهم الشر حتى اقي نفسي اياه دي قضية، وهناك من يتعلم الشر حتى يتخذه حرفة. قالوا ايه في هذا الوقت التبست الامور، الا ان شرعنا الان يحرم حتى ان تتعلم السحر لمجرد انك تفهم طبائع بقى السحر، شرعنا حرم هذا، ولكن ابيح هذا في هذا الزمان لعموم الفتنة واستشراء البلاء ولحكمة يعلمها الله، وهو كما قال اهل العلم يبتلي ويمتحن خلقه بما شاء وقت ما شاء كيف ما شاء كيف ما شاء. فقال انما نحن فتنة فلا تكفر. فالحقيقة اللي كانوا بتعلموه ده ممكن الانسان يفرق به بين المرء وايه وزوجه، لكن في النهاية وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. ولذلك دايما يكون عندك ثقة مين في الله رب العالمين، في الله رب العالمين. فثقتك في الله ينبغي ان تعلو كل ثقة. طبعا قد ذكروا قصة فريدة الشك، إياك إن سمعتها وقرأتها لأنها موجودة في بعض كتب التفسير، من الكتب من ذكرها ولم يشر إليها، ومن الكتب من ذكرها وأوهم أنها صحيحة، شوف تعبيري، ومن الكتب من ذكرها وعلق عليها بأنها لا تقبل على الإطلاق. وانت بقى نصيبك أي الكتب يقع في إيدك هذه تبقى اللي تبقى المشكلة، قد يقع في هذا الكتاب غير معلق على هذه القصة فأنت تعتقد فيها الصحة والحسن، ويجب التنبلة التي يقع في هذا الكتاب ويمكن قد ألمح إلى صحة هذه القصة، فتكون النتيجة أن أنت تصدقها وتأخذها على المأخذ الصحيح، على المأخذ الصحيح. يقولوا أني في هذه القصة هناك الملائكة لما اعترضوا، مش عايز أقول اعترض استغفر الله، لما سألوا لماذا يكون آدم هو الخليفة وهو المفسد في الأرض، ليه يكون هو الخليفة وهو مفسد في الأرض، هيكون مفسد وسفك للدماء وذرياته، فيقولون إن الله قال للملائكة لو كنتم مكانه لفعلتم كما فعل. يعني أنتم ميزة بتاعتكم دي خدتوها منين؟ إن أنا خلقتكم كده مشكلة جبلتكم على الطاعة، لكن لو انا خلقتكم كخلقة آدم خلاص واعطيتكم الخيار كما اعطيت لآدم كان الشيء الطبيعي انكم كنتم ستفعلون كما فعل آدم. فقاموا وقالوا يا رب لم يكون هذا منا لك، ما يحصلش. فربنا قال لهم طيب اختاروا منكم اثنين نديهم صفة البشرية وننزلهم للأرض ونشوف هيعملوا ايه. شاف الحدودة واخد بالك برضه تمسك الربابة وتقول تريد تكيد كده ولا بقولها، يعني زي ايه قال الراوي يا سادة يا طيبين شكرًا كرام الناس اللي تصدق الكلام ده بكرام مغفلين يا ابني. فسبحان الله فقال طيب احنا ناخد خطاب ملكين فاختاروا هاروت وماروت قالوا دول ينزلوا الى الارض فأضف الله عليهما صفة البشرية فنزل الى الارض في اول لحظة نزل فيها الى الارض كانت هناك مصيبة تنتظرهما قادتهما الى الكفر والعياذ بالله في اول لحظة. طبعا عايز تكمل معانا الحبوكة الخيبانة دي واخد بالك انت وتستكمل معانا ان شاء الله المسير يبقى سنراك يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر على اعتبار ان هيكون لنا لقاء يوم الجمعة القادمة وهي اول جمعة في شهر ربيع ان شاء الله تعالى في خطبة الجمعة ان شاء الله وقدر. طبعا اخواننا بقى اللي بعتين بيتكلموا واحد بقى تقول لي ان شاء الله تعالى شفنا في وسائل الاعلام الهجوم على الاسلاميين من خلال الهجوم على السيد رجب السويركي صاحب سلسلة محلات التوحيد. انا كنت من الامس او اول امس استغفر الله يوم الجمعة كنت بعلق على هذا الموضوع قلت نحن للأسف ان كان قد تزوج بخامسة وما زالت الرابعة في العدة كما نشرت عنه الجريدة كتب عنه صفحة كاملة واخد بالك انت وانه النيابة والاستفتاء الازهر وكذا وكذا وانه تزوج الخامسة وما زالت الرابعة فيه في العدة قلنا ما في شك هذا خطأ شرعي يعني نحن لا نوافق عليه باي حال من الاحوال لان معروف شرعا ان الرجل بيعتد في حالتين اذا طلق الرابعة واراد ان يأتي بغيرها فلا بد وان ينتظر حتى تنقضي عدة الرابعة لانه لو جاء برابعة اخرى يبقى ما سموش مع اربعة يبقى خمسة لان المرأة ما دامت في العدة بيبقى ما زال رباط الزوجية قائم. كذلك اذا كان متزوج بامرأة وطلقها واراد ان يتزوج باختها فلا بد وان يمكث معها عدة حتى لا يكون جامعا بين الاختين. فكل ما في شك هذا خطأ شرعي وما في شك يحاسب عليه. احنا بنقول هذا والله لا نبرر الاخطاء الشرعية من اي انسان ويحاسب عليه. لكن كما قلت الشيء الملفت للنظر ان البلد مليئة بالدعارة ومن كبار المسؤولين ومليئة بالدعارة من كبار الفنانين ومليئة بالدعارة من ولاد الذين ومليئة بالكذا ومليئة بكذا ومليئة بكذا ومليئة بكذا ما بتشوفش الجرائد يعني مهتمية بل بيطلب منها حرصا على سمعة الفن والفنانين انها تكفي على الخبر بجرور. وقت بقى ما تبقى فيه الشاية من سني تلاقي الصفحات والمجلات واخد بالك الجرائد مليئة صفحات والمجلات على الغلاف يا ريس زي كده صور بقى وبرق كده بقى مصيبة. طب ليه ما هو فرض ايه فرض في الدولة وزي ايه فرض في المجتمع لكن عشان يقولوا في النهاية ادي السنية وادي الدين وادي المتدينين وبعدين تكون دي بقى الثغرة اللي ينفذ منها لضرب محلات التوحيد والنور لان هي دلوقتي اللي جاءت على الساحة بعد ضرب الشريف للبلاستيك واللي واللي واللي هو اي اسلامي بيعمل مشروع ويلم حوالين منه السنية لازم في النهاية يخربوا بيته وبيت ابوه لازم كده عشان عارف يعني لازم كده. البلد مليانة حرامية ومليانة نصب ومليانة ومليانة ومليانة ومليانة ما بنشوفش الضجة الاعلامية دي غير بس مع هو سني بس يغلط ده وشوف الدنيا بتحصل. وطبعا الله من وراء القصد طبعا انا بقول ان انا مش بدافع عن خطأه ان اخطأ يبقى مخطئ ويحاسب ولكن انا بتكلم عن تجسيم الحدث واستغلاله بهذه الصورة وده ما بيحدثش غير مع دول بس اي حد تاني زي ما قلت كان تبيح الوزير ومش عارف مدير ايه ورئيس ايه وبتاع ايه وكم فنانة والمرسيدس المشهورة والامير العربي اللي جه ودفع لها مليون في ليلة ومرسيدس جابها له وزير على طول اللي اتقفل الباب ولا شفت جريده كتبت سطر على الموضوع ده. كام جريده للمعارضه وخربوا بيت ابوهم طبعا يعني عشان تبقى طب ما هو اشمعنى اشمعنى الكيد 100 مكيال ده ليه؟ ليه؟ طيب والستر اولى يكون على اصحاب الفضائح الستر يكون الاولى على اصحاب الفضائح ولا على اصحاب اللحى؟ الستر اولى على مين؟ الستر اولى على مين؟ ده انا لسه كنت بحكي اخوانكم في دار السلام واحنا بنفسر سوره المائده وانا بتكلم عن السارق وقلت اني هل يا ترى الاصل انك اذا رايت انسانا يعني ينتهك حدا من حدود الله تسطره ولا تبلغ عنه وتسلمه؟ الاصل ايه؟ الاصل ايه؟ فكانت القضيه محل خلاف بين اهل العلم. كان الراجح فيها كما قال الامام مالك ان اذا كان هذا من اهل الزلات والعثرات وهو يعرف بالخير والفضل فالاصل ان نصر عليه وان نقيل عثرته. اما اذا كان من ارباب الاجرام خد بالك من ارباب وده الحديث قاله اقيلوا ذوي اقيلوا ذوي فضل عثراتهم. الراجل معروف وكل انسان معرض انه يزل في شيء ما فنقيل عفرته ونسطر عليه. اما يكون فائد وما الى هذا الله فانا لو مثلا زي ما قلت انا زي ما قلت انا لو لقيته مسكين الحاج احمد انا ما اعرفش ما تقول عليه لان معلش ما انا مش بدل ما مروحنا على حد ثاني ويزعل معايا طب انت تستحملني يعني ما كانش انسان يتدلع على ابوه يعمل ايه يعني. لو لقيت واحد ماسكه وابوه سرقني شوف شكله عامل ازاي في الحاله دي هقول له ايه؟ شوف مين من مظهره كده هقول له ايه؟ هقول له يا عمي ربنا يبارك فيك واستر عليه وما الى هذا شكله راجل طيب شكله راجل طيب. لكن لما الاقي ماسك واحد واخد لي بيش لاهله ومش عارف مبرق وعامل كده وديه بستين داهيه ما انت لو شفته هيرجع يسرقني انا ثاني يبقى انا هعينه على معصيته. فالستر ده اولى على مين؟ اولى على مين؟ اولى على مين؟ عندكم مجتمعات فاسده باكملها زي مجتمع الفنانين والفنانات مليء بالفضائح والمهازل ها وبتسطره وبتسطره وبتيجوا عند المتاحين وتفضحوا. الستر اولى على مين؟ الستر. لكن هتقوم لمين؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني وبكرر انا مش ببرر الغلط ولا بدافع عنه والله لا انا بقول غلط ويتحاسب على غلط لكن لا يشهر بهذه الصوره ولا يكون هذا. الاخ بقى اللي بعت يقول لي ما رايك في مش عارف اللي نشره ايه وما رايك في كتاب ايه؟ انت فاكر ان انا قاعد فاضي لقراية كل كتاب وكل اللي هتنشر انا قاعد فاضيله؟ انا فاضي انا ما اعرفش اللي انت بتقول عنه ده والله ما اعرفش عنه حاجه. ومهرجان القراءة الجميع انا مالي من مهرجان القراءة يا ابني وانا بمشي في في الصف ولا ما اعرفش الكلام ده ما اعرفش ما اعرفش عنه حاجه ما اعرفش عنه حاجه. يبقى هتقولي وانا اقول لك انا ايه رايي فيه لما تجيبوني وابص فيديو واقرا واعرف هويته ايه اقول لك رايي فيه. لكن كل حاجه سالنا عنها انت فاكر ان انا الجذابه والله يصلح لك الحال. اللي بيستطلع رايي في كتاب في مقال في مجله يجيبهولي يعني جيب لي الكتاب جيب لي المقال جيب لي المجله وقول لي ايه رايك فيما كتب. والله لو هيستحق التعليق مش هنسكت مش هنسكت وانت عارف انا بسكت. لو هيستحق التعليق مش هيستحق التعليق ويكون اتفه من اللي انا علق عليه يعني زي ما جابوا لي بتاعت نوال الشعداوي دي جايب لي مقال واحد عروس شنطاء عندها 90 سنه معروف انها بقى لها 30 سنه بتخرج يعني المفروض تروح العباسيه علق على واحده مجنونه يا ابني يعني علق على واحده متخلفه كل وزي قلت لك واحده متخلفه مجنونه متخلفه عقليه عندها الفيوزات مفرقعه كلها فاش ولا فيوز صالح. فعجوز شمطاء يا ابني بتخرف بقى لها 50 سنه بتخرف مجنونه بتخرف امها مخها ضايق مخها كان جوزها قاعد جنبها وتقول لهم انا خلعت ثلاثه قبل لا يبقى دي مجنونه ولا مش مجنونه يعني وهو مش قادر يتكلم انا عامل كده واخد بالك. فخلاص عارف انها عباسي فعلق على ايه؟ علق على كلام متخلف وخايب علق على ايه؟ علق على ايه؟ فإن كان الأمر يستحق التعليق بنعلق، ما يستحق التعليق خلاص يعني ما بنديله أكثر من حجمه. فاللي انت هتكلم عنه ده هتقولي، وأنا عندي ليك لو استحق التعليق نعلق إن شاء الله. كن جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. وأسألكم الدعوات، يعني المرض يفعل من الأفاعيل، قالوا لنا بخير إن شاء الله. أقم الصلاة.